السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي، وما زلنا في الكلام على قاعدة الجرح والتعديل. هنا في بحث نفيس أيضا يعلم طلبة العلم أن يتورعوا ويتقوا الله في أعراض العلماء في كلام القاسمي، وقلنا القاسمي أيضا في هذا الباب متوسع بعض الشيء، لكنه يقول من ظهرت لنا عدالته فلما نجرح، فلما نقبل الجرح، ومتوسع في بعض الشيء، لكن هو حريص على أن المسلم الذي ظهرت عدالته ألا يسقط بحال. هنا يقول المسألة الرابعة: بيان أن تجريح بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به. طبعا منه مسار إلى إيش؟ يقول بيان أن تجريح بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به. لما قال بعض؟ طبعا بعض هذا قيد، لما هذا قيد؟ قيد ايش يخرج ايه؟ لا لا لا لا لا، قال بيان ان تجريح بعض رجال الصحيحين، لا يبقى الكسرة مجرح نسيبها ونتوكل على الله، نسيبها وقال. هذا سياق الكلام له فهم معين، مذاق فهموه. هو يقول بيان ان تجريح بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به. هو يريد أن يبين أن رجال البخاري ومسلم لا يجرحون، وفي النادر جاء التجريح في البعض، وهذا حتى التجريح الذي جاء في البعض لا يعبأ به مطلقا. وهذا الكلام طبعا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لكن هذا الكلام سبقه به فحل من الفحول. من صاحب السير؟ من الذهب؟ الذهب، نعم. هم يعني ما من احد الا وقف معظما للبخاري اكثر من مسلم حتى، يعني هم نزلوا نزله قويه على الدرقطني في مآخذه على البخاري، مع ان في مسلم ابتدأت المساله بينهم من بعض ايش؟ مداوله ومناقشه ومراجعه للدرقطني، ولا ده خطا منك، لكن مع البخاري ما في. فالحاصل بان الامام القاسمي العلامه الشامي يقول بأن كل جرح جاء في بعض الرواة الذين أخرج لهم البخاري لا نسمع لهم، لا نأخذ فيه بحال من الأحوال، انتهى الموضوع، قد جاوز القنطرة كما قال المقدسي. وهذا نقل عنه الذهبي أن من روى له البخاري أو مسلم فقد جاوز القنطرة، الموضوع منتهى، لا تبحث فيه، وإن قيل فيه ما قيل. هذا أيضا فيه نظر. ليش؟ لأننا نقول رواة البخاري دعنا بقى، أو رواة وقال الصحيحين ومسلم، فلنا أصول. أولا الراوي في الأصول أن يكون روى له في الأصول، والثاني أن يكون روى له في المتابعات لا في الأصول، أن يكون روى له في الأصول لكن مقرونا لا إفرادا، ما اعتمده منفردا. مفهوم كلامي؟ يبقى أقسام الرواة في البخاري على أقسام ثلاث: في الأصول، في المتابعات، في الأصول، لكنه ما رواه إيش؟ منفردا لكن مقرونا. طيب، أما في الأصول فهنا نقف، إن كان في الأصول ننقب على الجرح ما من روى له البخاري، بالذات البخاري في الأصول، ويمكن أن نقول أنه يطرح بحال، حتى الجرح الذي جاء فيه جرح مأخوذ عليه أو جرح مقيد لا مطلق، يعني هو أيضا الراوي الذي روى له البخاري في الأصول وجرح له أقسام أيضا ثلاثة: أولا الجرح لم يثبت، هذا أغلبه كعكرمة وغيره كما ضربنا أمثلة قبل ذلك. الثاني ثبت الجرح، لكن ما ثبت الجرح ايش؟ مطلقا، يعني ما اسقط الرجل مطلقا، اسقط في بعض الشيوخ وهو ثبت في شيوخ آخرين، مفهوم؟ ويكون البخاري روى له في الشيوخ الذين هم فيهم ثبت. فإذا تخليط من قال بالجرح، مفهوم ولا غير مفهوم؟ الثالث أيضا يكون هو راوي صدوق، أقل أحواله راوي صدوق له أوهام، وانتقل البخاري من أحاديث ما لا أوهام فيها كما فعل مسلم، مفهوم هذا جيد؟ يبقى هذا التقسيم هو الذي سيريحنا بالنسبة للأصول. الثاني المتابعات، المتابعات يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، قاعدة مشهورة عند الفقهاء والأصوليين والمحدثين، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. طيب التابع إذا كان فيه بعض الضعف يغتفر لأنه ما اعتمد عليه اعتمادا أصيلا، وإذا روى له مقرونا نقول البخاري حسن حاله بإيش؟ بالاقتران، حسن حاله حتى ولو قلنا بالضعف حسن حاله، فلذلك ما يصح أن يقال الجرح هنا فيؤخذ على البخاري. نعم. يغتفر بالتابع ولا يغتفر بالأصل. فهو هنا بقى الآن دي الأخطاء الشائعة في المتأخرين، حتى في المستدرك الحاكم كان يقول وهو على شرط الشيخين، وقد أخطأ لأن الراوي ليس من شرط الشيخين، ده متابع مش روى له متابعة، ما روى له إيه في الأصول، فكيف تقول هو على شرط الشيخين؟ وده كثير ما أخذ على الحاكم. طيب وهنا أما بالنسبة للإمام القاسمي فهو يرى بأن أيما رجل راوي احتج به البخاري ومسلم ما يصح الكلام فيه. هو يقول نقل عن أبي بكر الخطيب البغدادي ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. يبقى هو كأنه أتى بأمرين، قال لم يثبت الطعن، قف عنده، يبقى يقول لك الحالة الأولى أنه لم يثبت الطعن، الحالة الثانية قال ثبت الطعن لكنه غير مفسر. ونحن قلنا في قاعدة الجرح والتعديل الأسبوع الماضي لأنه لابد أن يكون مفسرا. ليش نبحث عن التفسير؟ ليش نبحث عن التفسير؟ سمعت من خلفك ركن، لا لا يعني لا هو أتى بما هو أقوى ركن. خلاص هي لك ثبتت عدالته، إن ثبت عدالته الأمر منتهي، صار هو كالجبل الراسخ لا يمكن أن يزاح إلا بإيش؟ إلا بقرينة أوضح من شمس النهار، إلا بقرينة أوضح من شمس النهار. ونقل أيضا عن النووي أنه قال أما ما ضعف من أحاديث البخاري ومسلم مبني على علل ليست بقادحة، يعني طبعا بيرد فيها على الدرقطني كثيرا من المآخذ التي الأحاديث التي أخذها على البخاري وعلى مسلم. وأيضا تكلم في نقل عن الإمام الذهبي، ونقل أيضا قول المقدسي أنه كان يقول من خرج له البخاري أو مسلم فقد جاز القنطرة، يعني لا يلتفت إلى أي أحد قال فيه بقول. ولذلك ابن الخليد أيضا يقول هكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف، انتهى الموضوع، تعديله قد ظهر برواية البخاري ومسلم عنهم. ثم أتى ببحث نفيس الكلام على تضعيف الراوي من خمسة أشياء، وهذا سنبين إن شاء الله عمليا، البدعة والمخالفة والغلط وجهالة الحال ودعوى الانقطاع في السند، وهذا منفي عن البخاري ومسلم، منفي عن جهال البخاري ومسلم كما سنبينه. طيب هذه إذن المسألة هنا مسألة مهمة جدا، هي مسألة الرواة الذين أخذ العلماء على البخاري أنه قد روى لهم، وأخذوا على مسلم أيضا أنه قد روى لهم. سنبين الرواة هنا، يعني في بعض الرواة الحق أن الضعف فيهم ثبت، وإذا نقطبت وجدت أن البخاري قد روى لهم متابعة ما روى لهم في الأصول، ومن روى لهم في الأصول وقيل فيهم بالضعف، قيل فيهم بالضعف لقيد معين لا الإطلاق كما سنبين. انتهى. أحمد بن شبيب طبقوا القاعدة فيه، ثبتت عدالته، جيد، جاء التجريح من الأزدي، قال منكر الحديث، فين غير مفسر؟ عارف يعني ايش منكر الحديث؟ يعني يخالف الثقات، يعني يخالف الثقات، يعني هو مخالف للثقات لا موافق له، يؤخذ له في المتابعات. هو صحيح نحن نرد ونقول ننظر ثبت العرش في الجرح ثم انقش. نقول ثبت التجريح عن الأزدي. الأزدي نفسه ضعيف. الأزدي نفسه ضعيف. الأزدي ضعيف. فالضعيف لا يؤخذ الضعيف لأحد. في مصر عندنا لنا مثل رائع حقا, أمثال المصرية أمثال فيها حكم, ترتكز لحكم عظيمة حقا. فمن هذه الأمثلة قالوا اللي بيته من إزاز, من زجاج يعني باللغة الفصيحة, اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بإيش؟ بالطوب. هو هذا هو الأزدي, ضعيف أصالة في نفسه, فكيف يضعف غيره؟ فلا يعتمد ضعيف. لذلك أنت الحافظ ابن حجر يعني نظر بعين الإنصاف على مخالفة الإسقاط, لذلك قال صدوق. ها هو بيضع بعين الاعتبار بسبر الأحاديث ولده يخالف, فلذلك قال صدوق. الغرض المقصود هنا أحمد بن شبيب ما يؤخذ على البخاري بحال, لأنه كما قلنا قد وثق, وأما التضعيف الذي جاء فيه لم يثبت. ها روى له في الأصول. أي نعم. ولذلك هو يقال يعني الحق كل الحق أن أحمد بن شبيب ليس من الرجال الذين يعتمد عليهم البخاري. ولذلك أنت ترى هؤلاء ما روى لهم إلا حديثا واحدا. لسياتي ما رأى البخاري إلا حديثا واحد. والأمر الثاني أنه على كل إن المتن كله صحيح, المتن على شرط البخاري. الثاني رجل الثاني أحمد بن صالح المصري, هذا أبهة المصريين مش مفخرة المصريين, هذا أبهة المصريين. أحمد بن صالح المصري هذا فحل من فحول أهل الحديث, حتى بعضهم قال أركان الدين أربعة, ذكر أحمد بن حنبل ببغداد وقال أحمد بن صالح المصري في مصر. وأحمد بن صالح المصري من يعني هو أخذ عليه أمر الحق, يعني هو ما كل واحد الله يرزقه حفظ قوي وسعة في العلم, لأنه هو جمع كما قال الذهبي جمع الله له الفقه والحديث والنحو. فرجل كان ليس بالهين, فبعضهم قال ما أخذنا عليه إلا الكبر, وإن شاء الله ما نظن بصاحب حديث أنه يكون متكبر, لكن نقول في زهو بعض الزهو كما قيل في من؟ في الحجاج, في بعض الزهو بعض الزهو, لأن العالم الثقيل لما يجد اللي تحته أقل منه ممكن يأتيه ما يأتيه شيء من العجب, لكن هو يقال متكبر. أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عامة أحمد بن صالح المصري كان له ضوابط في من يحضر عنده. إذا جلس مجلس تحديث أي أحد يأتي ما يجلس أحمد بن صالح, هذا مجلسه مجلس أبهة كما يقولون في الحديث, ما يدخل إلا موثق برجلين أي أحد أيا كان ولو كان مين. فالنسائي داخل, تعرفون من النسائي؟ النسائي قدموه العلماء على مسلم, في علم العلم قدموه على مسلم. النسائي كلية بجمعية النسائي داخل. فصاحب مصر يقول من وثقك؟ تينا بمكتوب اثنين مش واحد, تينا باثنين قد وثق. طبعا المسألة غلط في عروق يقال له ذلك, فغلط في عروق النسائي فنزل عليه. سنبين هو عامة ده الحق في تضعيف النسائي لأحمد صالح بن مصر. بعضهم قال لا ده هو نقل عن من؟ نقل عن يحيى بن معين, ان يحيى بن معين تكلم عنه وقال يعني اللي خرب الدنيا ورجل كذاب ابن احمد صالح المصري يتفلسف. ما ادري يمكن بقى الاخوه اللي بيتهمونا بالفلسفه اخذوا هذا الكلام, لكن الحافظ حجر رد هذا وقال هذا وهم. ابن حبان جزم بان هذا وهم من النسائي, وان يحيى بن معين تكلم عن احمد بن صالح الشمومي لا المصري اللي هو ابن جعفر الطبري ما تكلم عنه. وان كان بعضهم بعض الباحثين يقول لا تكلم يحيى فيه, يحيى تكلم في أحمد صالح النصر لكن يتكلم كيفما شاء يحيى بن معين حتى لو كان يحيى بن معين. هذه دلالة على إيش؟ على جبلية الرجل, على رسوخ أحمد صالح النصر. صح, والنسائي تكلم في الرجلين, تكلم في البزار وتكلم في من؟ في أحمد صالح النصر, ولعل العلة واحدة. أما البزار أول ما تكلم فيه النسائي هجروه أصحابه في المجالس, هجروه تركوه حتى الرجل مات كمدا, ويقال النسائي قتل عقوبة له مما فعل مع البزار. أما أحمد بن صالح بن مصر ليل نهار النسائي يتكلم عنه وما في أحد بيسمع له, المجلس كما هو ويزداد, لأنه كان فحلا رجل ظهرت قوته في العلم. الغرض المقصود أحمد بن صالح بن مصري أكثر البخاري عنه, وهذه كفاية, هذه تكفيك. أحمد بن حنبل شيخ من شيوخ البخاري, كم روى له البخاري في كتابه؟ أحد الحديث واحد صحيح ولا لا؟ أما أحمد صالح بن مصري ويعطى في زمنه وقريب له قال أكثر أكثر قال الحافظ أكثر البخاري من رواية أحمد بن صالح المسلم أحمد بن حنبل لترى كيف كان أهل العلم يحب بعضهم بعض وإن لم يرى بعضهم بعض. أهل السنة بوتقة واحدة. ذهب أبو زرعة يستمع من أحمد بن صالح فرجع فقال من خلفت بمصر، يعني من بال إيه الفورة كما يقولون، من الذي هو فوق أهل مصر؟ قال خلفت بهم رجلا فحلا أحمد بن صالح مصر. رأى أحمد بن حنبل سمع منه يعرفه قام فصرت أساريره وقام يدعو له، قام يدعو له الله أكبر على الحب في الله، الله أكبر على توقير أهل العلم، الله أكبر على احتفاظ أهل العلم بأهل السنة والجماعة. وهكذا تعلم لما تمكنوا هؤلاء أو لما مكنوا هؤلاء ولما نحن نتخاذل. فأحمد كان يدعو له كثيرا فقط مما سمعه من أبي زرعة. عامة أحمد بن صالح المصري بن جعفر الطبري، أحمد بن صالح كان أحد الأعلام من الثقات الأثبات، وكان فحلا أكثر له أكثر من رواة البخاري. قال ابن نمير قال أبو نعيم ما قدم علينا أحد أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلم بحديث أهل الحجاز من أحمد بن صالح المصري. وقال أبو زرعة سألني أحمد من خلفت بمصر، قال خلفت فيهم فلان على أحمد بن صالح المصري، فقام وصرت سريره فقام فدعا له. وقال الفتوي كتبت عن ألف شيخ ما أقبل أحدا حجة لي عند الله إلا أحمد بن حنبل وإلا أحمد بن صالح المصري، يعني جعل حجة بينه وبين الله يكون من أحمد بن صالح بن مصري وأحمد بن حنبل. وهذه أنا أقول ده من أرقى ما يكون توثيقا له. ليش؟ عادله أحسنت، سواه بمن؟ بإمام أهل السنة والجماعة، سواه بإمام أهل السنة والجماعة. البخاري قال ثقة، وإحنا ما نحتاج أن البخاري يقول ثقة لأنه قد أكثر عنه في كتاب، قال ثقة ما رأيت أحدا تكلم فيه بحجة. العجيب أن الإمام الذهبي قال كلمة من أعجب ما تكون، يعني الكلمة كانت جميلة جدا، قال أحمد بن صالح المصري تكلم فيه النسائي فأذى نفسه، مفهوم؟ يعني زي ما كده ابن حزم قال من الترمذي مجهول، قالوا فقد نادى على نفسه بالجهل عندما جهل من الترمذي، نفس الأمر، قالوا النسائي تكلم في أحمد بن صالح فأذى نفسه، يعني أخذت عليه وطعن فيه بسبب كلامي على أحمد بن صالح المصري. النسائي يقول ليس بثقة ولا مأمون، هذه مصيبة كبرى. أما أبو سعيد فقال لم يكن أحمد عندنا بما قال النسائي، يعني ليس ثقة ولا مأمون، لم يكن به آفة غير الكبر. وهذا أيضا نقف عندها، ما يمكن أن يتهم رجل صاحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه يتخذر ذرة من الكبر ويتكبر، لا، لكن دخلوا زهو الحافظ الذي لم يجد في ثقله أحد، يمكن لكن يقال كبر؟ هذا كلام ما يمكن أن يقال عن صاحب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أحمد بن صالح قد تكلموا فيه وهو من الذين أكثر عنهم البخاري، والجرح لم يثبت فيه بل من جرح فيه أخذ عليه أنه تكلم فيه. الثالث أحمد بن أبي الطيب البغدادي، أحمد بن أبي الطيب البغدادي. قال أبو زرعة حافظ محله الصدق، قال أبو حاتم ضعيف. نحن الآن بين جبلين، أبناء عمومة، الرازي ومن؟ أبو زرعة الرازي وأبو حاتم، فأبناء عمومة وهما كان قرينين وكان في الحفظ كالصاعقتين وكان من الفحول بمكان، فوثق هذا وجرح هذا. إذا نظرنا وجدنا أن أبا زرعة من المتشددين، وإذا نظرنا وجدنا أن أبا حاتم من المتشددين، متشدد وثق ومتشدد إيش جرح، من نرجح؟ التوثيق لما هذا متشدد أصالة في الجرح، ده احنا نقول إن وجد في الراوي، دي قاعدة الذهبية احفظها جيدا، إن وجد في الراوي تعديل ووجدت أن ناقدا متشددا جرح، قف مع التجريح هذا حتى تنظر من يوافقه، إن لم تجد خذ بالتعديل. لكن وجدت التجريح من المتشدد ولم تجد تعديلا، خذ بالتجريح، ما عندك إلا هو، مفهوم؟ لكن أنا عندي متشدد وسط عض عليه بالنوادي، هو متشدد جرح فأنا لا أخذ بالمتشدد، لذلك وصل يعني قال الذهبي كأنه يضعف قول أبي حاتم، أو قل لا يعتمد، قال ضعفه أبو حاتم وحده، فكأنه يشير إلينا كما قرر الذهبي نفسه بأن التشدد في الجرح هنا لا يقبل. وذلك الحافظ يعني قال له، قال صدوق له أغلاط. وعامة في الحالتين أحمد ابن الطيب البغدادي روى له البخاري متابعة ليس في الأصول، ومع ذلك لم يصل للضعف الذي يمكن أن ننكر على البخاري كيف تروي له في المتابعات، فهو في المتابعات وليس في الأصول. فهذا من الرواة الذين أخذوا أيضا على البخاري، من هذا من الرواة أيضا الذين أخذوا على البخاري أحمد ابن عاصم البلخي، هذا الراوي ورد فيه جرح ولم يرد فيه تعديل كما سنبين. ورد فيه جرح قال ابن أبي حاتم مجهول، أحمد بن عاصم البلخي ورد فيه جرح، ألا وهو أن ابن أبي حاتم نقل عن أبي أنه قال فيه مجهول. والجهالة ليست إيش قطعة، الجهالة تحمل فقط على رد الحديث لكن ليست قطعة، الحق أنها ليست جرحة، تفهمون ولا لا؟ طب ايش الجهالة موضوعها من الجرح والتوثيق؟ طبعا الاخوة عشان نشوف الاخوة الاذهان المتفتحة طلبة الحديث احمد عبد المسلم، طب هات الجهالة قطح ليست قطحا توافقني يعني، طب وين موضوعها من الجرح والتعديل؟ لا ما المعنى ظاهر، سألتك الجهالة قالوا راوي مجهول هذا قطح ليس بقطح، وين موضوعها من الجرح والتعديل؟ في الوسط، ايش الوسط بهذا؟ خلاص يعني الرجل حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، هذا بقولك، شوف صاحب الحديث هينقلب الى حديث ام لا، فضل ولا بالفاسق فقط فيه وحديثه هو ضابط المسألة. اننا نقول الجهالة كالنوم بس منتهى الموضوع، الجهالة كالنوم أقول الجهالة كالنوم أنت صاحب النحاس سترتقي إلى الصفيح بعد ذلك، فلا تريب حتى نقول لك الجهالة كالنوم. شوف النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته، لكن النوم مظنة الانتقاد، مفهوم ولا لا؟ إذا فالجهالة مظنة الجرح ليست جرحا، هي مظنة الجرح، الجهالة مظنة الجرح فليس بجرح حتى نقول هو جرح. فقال ابن أبي حاتم مجهول، هنا التوثيق الذي نقوله ذكره ابن حبان في الثقات، وهذا ليس توثيق، احنا نفرق دائما بين أن يوثقه ابن حبان يقول ثقة وبين أن يذكره في الثقات. لما فرقنا؟ لأن ابن حبان يعتمد المجاهيل في كتابه اللي هو لم يأتي فيه جرح والتعديل عنده الأصل العدالة فيدخله، لكن ما وثقه هو ما وثقه، ذكره في الكتاب يفارق أن يقول هو ثقة، فلا يصح أن نقول هذا توثيق له. لذلك الحافظ بن حجر ما تكلمش عنه بأي شيء، ما أدري اللي كتب مقبول ده كتبه منين، ما يعني عامة هو اللي كتب المقبول ده لا مش أنا شطبها، لما أكتب الغرض المقصود نقول بأنه الراوي هنا جاء فيه الجهالة كما قلنا، وذكر ابن حبان في الثقات عامة هذا الراوي لم يروي له البخاري في كتابه، وروى له في الأدب، روى له في الأدب، والحق أن الذهبي يعتمده. لذلك نقل في الميزان عن ابن أبي حاتم أنه قال مجهول، فقال قل بل قلت مشهور، قد روى له البخاري في الأدب، وشهرته عنده أن البخاري قد روى له. هذه أيضا صراحة فيها ما فيها إنصافا، تجعلنا نعرف قوة صاحب التعريف في هذا الباب فقط، أنه يرى أن العلماء إذا اعتمدوه لها ما لها من الوزن، يعني لا تطرح كلية، لابد أن تكون قرينة تقوي لنا الراوي. من هؤلاء أيضا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وروى له البخاري أيضا. أبو حاتم قال كان من أهل الصدق والإتقان، هذه كلمة من أبي حاتم تجعلنا نقول عض عليه بنواجذ، قال أبو حاتم كان من أهل الصدق والإتقان. أيضا من القرائن التي توثق الراوي أنه قد روى له البخاري وروى له أحمد وروى له أصحاب السنن النسائي ابن ماجه. أما ابن ماجه فاسكت عن هذا لأن ابن ماجه سنن وهي أضعف السنن. أما النسائي فروى له النسائي ليس توثيقه لأن النسائي كما قلنا يأخذ عمن لم يجمع العلماء على تركه، مفهوم؟ مش تضعيف تركه، يعني ممكن العلماء تضعيف لكن لا تتركه، فارق من تضعيف الترك. وروى له البخاري، هذا هو الذي يمكن أن نعتمده الآن، لأن حتى رواية أحمد، لأن في المسند هناك رواة من الضعاف من الضعفاء، نعم في المسند فيه رواة ضعفاء معروف، بل تجاوز يعني استغفر الله من الكلمة ارتقى فوق ذلك ابن الجوزي وقال فيهم إيش أصحاب المواضيع وأحاديث موضوعة مكذوبة في مسند أحمد، ولذلك رد عليه من نصرة من المسند من حافظ ابن حجر في كتاب أي نعم في الزب عن المسند، هو الشيخ الألباني له تقريز له أو تحقيق له تصدى للذب عن مسند أحمد، الغرض المقصود فيه ضعفاء، نعم فيه ضعفاء، لكن هنا التوثيق أن البخاري قد روى له. قال ابن نمير تركت حديثه لقول أهل بلده فيه، هو من حران، احنا ننظر بقى في التجريح الآن ونثبته، ثبت عجز منقش، لأن التجريح وتوثيق لابد أن ننظر في الترجيحات لأن هذا هو العلم، هذا هو العلم. ابن نمير يقول تركت حديثه لقول أهل بلده فيه لأن أهل حران ضعفوه بل أهلكوه، ولذلك لما اعتمده أحمد رجعوه، قال ما علمت ما يقول أهل حران فيه؟ قال وأهل حران من متى رضوا عن أحد من الرواة، يعني أو من متى يرضون عن أحد من الرواة، يبقى هم ما عندهمش راوي مقبول بحال من الأحوال. ثم بين لنا علة أخرى وهي من أهم العلل، أنه قال أحمد كان له حاجة عند السلطان فيغشى السلطان كثير، يعني كان يتردد على أبواب السلطان لحاجة له، فأهل حران أول ما وجدوه قالوا هذا نمسح به، يعني أسقطوه كما قلنا بعض العلماء من النقاد قد تشددوا في حميد الطويل قالوا أنه عمل عريفا فأسقطوه، فهنا كان الرجل له حاجة عند السلطان فكان يتردد على السلطان فأسقطوه، لكن هذا لا يكون جارحا بحال من الأحوال، لذلك أحمد اعتمده، لذلك أحمد. إذن قول ابن نمير لم يجرحه، لكن هو قال أنا تركت الحديث سمعت أهل بلدي الرجل أعلم به تكلموا فيه فلذلك تركته، والآن لم يفسر لنا ما هي العلة التي من أجلها تكلموا فيه، فجاء أحمد فبين العلة وأنها علة ليست قاضحة، فإذا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني لا يمكن لنا أن نضعفه ولا نتركه بمثل هذا التجريح الذي لا يثبت بحال، مع قول أبي حاتم فيه كان من أهل الصدق والإتقان، كان من أهل الصدق والإتقان. طيب يكفي هذا الباب أحمد بن يزيد، نجعله الأسبوع القادم مع بعض الرواة الآخرين أيضا الذين سنبحث فيهم كيف تكلم عنهم العلماء وقدحوا فيهم، وهو القدح ليس بقادح بإذن الله، دفاعا عن البخاري ودفاعا عن مسلم.